قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل